الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ففي درسنا بالامس تحدثنا عن هذه الرساله التي وضعها الإمام أحمد عليه رحمة الله في بيان أصول أهل السنة والجماعة في مقابل أصول أهل البدع. فذكرنا أولا أن هذه الرسالة كانت قبل ذلك تطبع في ثنايا الكتب، فذكرها أبو يعلى الحنبلي القاضي المتوفى سنة 58 و400، ذكرها في طبقات الحنابلة. وكذلك الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي ذكرها أيضا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ثم كانت متنثرة في بعض الكتب كفتاوى ابن تيمية عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك أفردت بالكتابة وبالنسخ ونسقها الشيخ الألباني عليه رحمة الله ووضع عليها بعض التعليقات، ثم بعد ذلك أفردت بالطبع وها هي طبعة بين أيدينا. ذكرنا بعد ذلك لماذا سماها الإمام أحمد عليه رحمة الله بأصول السنة، قلنا في مقابلة أصول البدعة، والبدعة أربعة أقسام ذكرها العلماء عند القدرية والجهمية والمرجئة والخوارج، ومن العلماء من وضع الرافضة مكان المرجئة. وعرفنا كل فرقة من هذه الفرق الضالة، ثم ذكرنا معتقدها والرد عليها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تبقى هنا مسألة مقدمة، وهي أن هذه الرسالة إنما هي في أصول السنة وليست شاملة لكل أبواب العقيدة، فهي مثلا لم تفصل الكلام في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته، أو الكلام في باب توحيد الألوهية، أو الكلام في الملائكة، أو الكتب التي أنزلها الله، إنما جاءت لتضع نقاطا معينة في الرد معينة في الرد على المبتدع. فمثلا من أصول القدرية الإيمان بالقضاء والقدر في باب الخير ونفيه في باب الشر فيرد عليه. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات ويقولون ما يقولون فيذكر شيئا يسيرا. المرجئة قالوا بتأخير العمل عن القول فيرد عليهم فيقول إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. الخوارج يخرجون على المسلمين ويكفرونهم فيرد عليهم أننا لا نكفر المسلم مهما ارتكب من ذنب بخلاف الكفر، ثم حتى لو كان الحاكم ظالما فإننا لا نخرج عليه. أما التفصيل، تفصيل المسألة، تفصيل كلام العقيدة، فهذا له مراجعه التي ذكرها هنا في المقدمة. يقول: ومن رام المزيد، رام يعني أراد وطلب، ومن رام المزيد من معرفة السنة فليرجع إلى الكتب التي فصلت في العقائد والسنة، كشرح أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي، وكتاب آخر اسمه السنة، كتاب السنة الكبير لابن أبي عاصم الحافظ الإمام القاضي قاضي أصفهان أبو بكر أحمد بن عمر بن أبي عاصم المتوفى سنة 87 و200. أحمد بن عمر بن أبي عاصم قاضي أصفهان المتوفى سنة 87 و200، له كتاب كبير اسمه السنة، قام بتحقيقه وضبطه علامة عصره الشيخ الألباني عليه رحمة الله. في الكتاب الحري أبو بكر محمد ابن الحسين، أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري المتوفى سنة 60 و300، له كتاب اسمه الشريعة، وهو مطبوع الآن في مجلدين كبيرين. كتاب رابع الإبانة الكبرى لابن بطر، أبو ابن بطر ده إمام محدث حافظ كبير، أبو عبد الله ابن بطر العكبري شيخ الحنابلة في زمان، المتوفى سنة 87 و300، له كتاب اسمه الإبانة الكبرى، ثلاثة مجلدات في العقيدة، ثلاثة مجلدات كبار، يعني تعجب من الاسم، هي لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى هذه أربعة كتب من الكتب التي فصلت الكلام في العقيدة. وهناك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700، له الفتاوى، مجموع الفتاوى طبع في 35 مجلدة، وطبع أخيرا في 20 مجلدة، الطبعة القديمة التي هي 35 مجلدة ومعها مجلدان فهارس، فالمجموع 37، منها 10 مجلدات الأولى الكلام في العقيدة، أول 10 مجلدات الكلام في توحيد الله، في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية والرد على القدرية والرد على الجهمية والرد على الفرق الضالة، في 10 مجلدات من 35. فإذا هذه بعض الكتب التي فصلت الكلام. أما الرسالة التي بين أيدينا فهي ركزت على بعض الأمور المعينة، في الرد على المرجئة، في الرد على القدرية، في الرد على الخوارج، في الرد على الروافض. بعد ذلك هذا الجزء الذي معنا جاء عن طريق الرواية، فالإمام أحمد عليه رحمة الله ألفه وكتبه ثم دفعه لعبدوس ابن مالك العطار، أحد تلامذة الإمام أحمد عليه رحمة الله. يبقى من رواية عبدوس ابن مالك العطار، أخذه عن عبدوس أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري الدنيسي، وسنأخذ نبذة عن كل واحد من هؤلاء الآن. أخذه عن أبي جعفر محمد المنقري، أخذه عنه محمد الحسن ابن عبد الوهاب، أخذه عن هذا الأخير عثمان ابن أحمد ابن السمان، ثم أخذه أبو الحسين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران، أخذه عنه أبو علي الحسن ابن أحمد ابن البنا، أخذه عنه ابنه أبو عبد الله يحيى ابن الحسن، ثم كان وقفا للحافظ ضياء الدين المقدسي. فوصلنا الآن إلى سنة 500 وما بعدها، هكذا من عند الإمام أحمد إلى الحافظ ضياء الدين المقدسي، وقفه لله تعالى، وكان منسوخا وكتب بعد ذلك، وكان موجودا في المكتبة الظاهرية في دمشق إلى أن جاء الشيخ الألباني عليه رحمة الله وأخذه ونسخه بيده، ثم بعد ذلك طبع في هذه الطبعات التي نرى. بعضكم معه الكتاب ولا ما فيش خالص؟ طيب في الصفحة هنا، في الصفحة الأولى، يعني هذا إيه نظام التحقيق في المخطوطات، إن هو يعني يقدم مقدمة، خلاص المقدمة تحتاج إلى تقرير أم لا تحتاج لمسألة أخرى، ويعرف بالمؤلف، ثم يذكر الصفحة الأولى من المخطوط، الصفحة الأولى من المخطوط، ففيها هذه صورة أول رسالتنا من المخطوط، الجزء فيه رسالة عبدوس عن الإمام أحمد رضي الله عنه، رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أبي عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، رواية أبي جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري التنيسي عنه، رواية أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب عنه، رواية عثمان بن أحمد بن السمك عنه، رواية أبو الحسين، الصواب أبو الحسين لأنه مضاف، أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل عنه، في الكلام. فهذا النص الموجود الآن بخطنا وبلغتنا التي نعرفها، وهذا الموجود في المخطوطة التي أوقفها الحافظ ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله. يعني لو لاحظ ستجد مثلا مالك كتبت هنا ميم ألف، ميم ألف، هنا كتبت ميم وراءها لام وبينهما الواحد اللي هو الإشارة إلى الألف، واحد قصير هكذا إشارة إلى الألف. كذلك مثلا سليمان لم يكتب الألف، إنما سين لام ياء ميم ثم نون، ولكن بين الميم والنون وضع الواحد هذا إشارة إلى الألف، وهكذا. فهذا يعني فارق بين الخط أيام هؤلاء والخط أيامهم. ثم دي أول الرسالة، أول الرسالة. ثم بعد ذلك هذه أول صفحة وهذه آخر صفحة، صورة الصفحة الأولى لرسالة أصول السنة للإمام أحمد، كتبت بذلك الخط القديم. يعني أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن إلى أن ذكر السياق لعبدوس بن مالك العطار الذي أخذه عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصفحة تقدموا ولا تقدموا قليلا، تمسوا ترحموا تزاحموا تزدادوا الرحمة. يعني إذا كان المس فيه رحمة يبقى الازدحام إيه؟ فيه كثير رحمة إن شاء الله. بالصفحة المقابلة الصفحة الأخيرة من المخطوط، الصفحة الأخيرة وفيها إثبات السماع، سماع الذي أبو مظفر السمعاني الذي سمع تلك الرسالة من شيخه. بعد ذلك نبدأ في الكلام عن هذا الإسناد الذي نقلت إلينا عبره تلك الرسالة. أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك ابن علي ابن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا، قال عنه في ترجمته الحنبلي، يعني إذا مذهبه حنبلي، كان ذا علم وصلاح، روى عن جماعة من أهل العلم منهم والده، وروى عنه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ ابن عساكر صاحب الكتاب الضخم تاريخ دمشق، وابن السمعاني إجازة، وقال عنه ابن السمعاني كان شيخا صالحا حسن السيرة واسع الرواية حسن الأخلاق متوددا متواضعا برا لطيفا بالطلبة مشفقا عليه. يبقى أول واحد معانا اللي هو أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن البنا، يعني رجل ذكر منه أنه كان شيخا صالحا ومتوددا وبرا بطلبته. ما الفائدة التي نستفيدها من ذكر السياق؟ أننا أخذنا كتاب الله عز وجل بالتواتر، وكذلك أخذنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كتب العلماء السابقين نقلت إلينا أيضا عن طريق السند. هذه الميزة لم تكن إلا في أمة الإسلام، فكتاب الله عز وجل متواتر، نحن أخذناه عن الآباء والآباء أخذناه عن الأجداد إلى أن نصل إلى التابعين أخذوه عن الصحابة والصحابة أخذوه من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أخذه من جبريل وجبريل أخذه من الله سبحانه وتعالى. فهذا سند متصل بكلام الله عز وجل منا إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق أمين الوحي جبريل، عن طريق أمين الوحي محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، وانتقل إلى الصحابة ثم التابعين ثم تابعين إلى آخر الزمان. أما مثلا التوراة فنسأل متى كتبت التوراة، ومعلوم أن الله عز وجل قد كتبها لموسى عليه السلام، فلما جاء وجد قومه عبدوا العجل ألقاها وتحطمت، ثم بعد ذلك هل حافظوا عليها؟ لا، إنما بدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الإنجيل ما كتب بعد نقول بعد رفع عيسى ب300 عام. أما قرآننا فأخذ بالتواتر، وكذلك هذه الرسالة أخذت بالسند، فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن نصل لصاحب الرسالة الإمام أحمد عليه رحمة الله. قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا. هنا فائدة، الفائدة أن الولد تلميذ لأبيه، انظر كيف كان يحرص الوالد على تعليم الناس ومنهم أولاده. إنما نحن الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ننشغل إما أن نعلم الناس وإما أن نتعلم، ثم لا ننقل ما تعلمناه أو ما علمناه إلى أهلنا، لا، يجب علينا أن نعلمهم. قوا أنفسكم وأهليكم، مش قوا أنفسكم وفقط، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هناك قال حدثنا، هنا قال أخبرنا، والتحديث أعلى رتبة من الإخبار، ولكن يعني هاتان من صيغ التحمل. أخبرنا والدي، طيب أخبرنا ولا أخبرني؟ أخبرنا. إذا كان هناك جماعة منهم الولد سمع من أبيه وحفظ، إنما لو قال أخبرني والدي إذا ما سمع إلا الولد. واضح الكلام؟ أخبرنا والدي أبو علي، أبو علي التكني من باب المكان، وهذه من عادة العرب وأخذها العلماء، ما تجد واحدا من الصحابة إلا ولو كنيته، ولا واحد من العلماء إلا ولو كن، حتى لو لم يكن له ولد. يعني عندك الإمام النووي عليه رحمة الله ما تزوج، ولكن كنيته أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. الإمام الكبير ابن تيمية عليه رحمة الله ما تزوج، ولكن كنيته أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام. كل واحد تجد له كنيته. أخبرنا والدي أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا قال عنه في الترجمة الحنبلي البغدادي المقرئ المحدث، يعني الولد حنبلي وأبوه حنبلي، البغدادي لأنه كان في بغداد، المقرئ لأنه كان يقرأ القرآن، المحدث لأنه كان يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقيه الزاهد الواعظ صاحب التصانيف، سمع الحديث على جماعة منهم القاضي أبو يعلى الحنبلي صاحب طبقات الحنابلة، وهو من قدماء أصحاب وأخذ عنه خلق كثير، يعني من شيوخه القاضي أبو يعلى الحنبلي، ومن تلامذته الكثير منهم ولده وغير الولد. وقال الذهبي عنه الإمام العالم المفتي المحدث، إذا شغلته الحديث، إذا هو من أهل الحديث، فإذا نقل لنا الحديث فحديثه مقبول. وقال ابن شافع كان طاهر الأخلاق حسن الوجه والشيبة، يعني كان عنده شيبة وشيبته جميل، محبا لأهل العلم مكرما لهم، وكان أديبا شديدا على أهل الأهواء كان يشتد عليه. ثم هو ولد سنة 96 و300 وتوفي سنة 71 و400. من قوسين عندك كده ميم وبعدها تاء موجودة، الميم يعني الميلاد، ثم التاء يعني تاريخ الوفاة. انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى، وسير أعلام النبلاء لأبي عثمان الذهبي، وبقية الترجمة تقدم هاي تقدم يا عم الشيخ اللي ورايا تقدم، ما هو مش هنفرش مش بره، الشارع لسه مصروف وما ينفعش بوظوا الحقوق. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران، فائدة نحوية، لا أول ابن تكون مرفوعة تبعا لما قبلها، ثم الباقي يكون مجرورا لأنه مضاف. أخبرنا أبو الحسين علي، أبو الحسين فاعل وعلي بدل، ابن يبقى نعم، واضح؟ أبو حسين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران، كل اللي يأتي بعد ذلك مضاف إليه يكون مجرورا لأنه نعت لمضاف، أما الأولى فتكون مرفوعة لأنها نعت لمفعول. أبو الحسين علي ابن محمد ابن عبد الله ابن بشران، عندك ابن الأولى ما مأجورة ولا مرفوعة؟ أبو الحسين علي ابن ولا ابني؟ غلط. الصواب أنها مرفوعة. إيه؟ ما هو علي، مش أنت قلت علي؟ يبقى ابنه، نعت مرفوع بالضم، ابنه. ابن محمد ابني بقى. يبقى نعت المجرور فيبقى الباقي مقصور، لا شيء عليه. ابن مشران المعدل قال في ترجمته: هو الأموي البغدادي، يعني من بني أمية وكان يسكن بغداد. المعدل قال عنه الخطيب، الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في تاريخ بغداد: كان صدوقا ثبتا تام المروءة ظاهر الديانة. يبقى الأولاني كان من أهل الحديث، الثاني من أهل الحديث والفقه والزهد والوعظ، والثالث محدث وفقه وفقه. ولد سنة 28 و300 وتوفي سنة 15 و400. تنظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وشفرات الذهب لابن العماد الحنبلي. قال أنا يعني إيه؟ أخبرنا، يعني اختصار لكلمة أخبرنا، تكتب إيه؟ همزة ونون وألف. أخبرنا عثمان ابن أحمد، ابن عمك مكسورة؟ يبقى ضع عليها ضم. عثمان ابن أحمد ابن السماء. نعم هذا في ترجمة. قال هو أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن عبد الله ابن يزيد الدقاق المعروف بابن السماك البغدادي. سمع من جماعة منهم إسماعيل بن إسحاق القاضي، وروى عنه الدارقطني أحد شيوخ الإمام الدارقطني صاحب العلل والإلزامات والتدبر، وابن شاهين وابن المنذر وطبقتهم. قال عنه الخطيب، الخطيب البغدادي: وكان ثقة صالحا صدوقا. يعني الإسلام ماشي الآن معنى إيه؟ محدث عن محدث، عن ثقة ثابت عن ثقة صدوق. وشيعه خلائق نحو 50,000، يعني لما مات، ومات في ربيع الأول، كان في جنازته نحو 50,000 مشوا في جنازته. مات في ربيع الأول يوم الجمعة، يعني هذه من علامات حسن الخاتمة، من يموت يوم الجمعة. ثم كثرت من يشيع، ولكن هذا مقيد بالصالحين، وإلا فلو مات فاسق من الفساق تنقلب الدنيا، ومنه من ينتحر. انظر ترجمته في تاريخ بغداد وفي شذرات الذهب. قال قثنا، مش كده عندك قثنا دي؟ قثنا نون ألف، مش كده؟ اختصار لقول ايه؟ قال حدثنا، فالقاف من قال، وثنا دي يعني من ايه؟ من حدثنا. قال حدثنا، يبقى قثنا دي اختصار لفعلين، قال حدثنا. أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه، يعني التلميذ قرأ على الشيخ، هناك كان يحدث أو يخبر، هنا قرأ عليه. من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200، يعني ذكر لك السنة وذكر لك الشهر الذي حدث فيه، شهر ربيع الأول. ترجمته أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر البغدادي، روى عن جماعة منهم محمد ابن سليمان المنقري البصري، وروى عنه أبو عمرو ابن السماك السابع هو الدقاق هذا. قال عنه الخطيب: كان ثقة دينا مشهورا بالخير والسنة. يبقى لازال الإسناد متصل برواية المحدثين الثقات، واضح قلنا الكلام. توفي سنة 96. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن سليمان المنقري البصري بتنيس. تنيس مدينة أو قرية مصرية توجد في الجزيرة مصرية أو قرية مصرية توجد في البحر المتوسط، جزيرة بين الفرمة ودمياط، والفرمة هي العريش الآن، بين العريش ودمياط هناك جزيرة صغيرة تسمى بتنيس في بلاد مصر، بالتاء المكسورة والنون المشددة المكسورة تنيس. وينسب إليها أحد شيوخ الإمام البخاري محمد ابن يوسف التنيسي عليه رحمة الله، شيخ من شيوخ البخاري عليه رحمة الله. أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري، البصري لأنه هو من أهل البصر، ولد في البصر، ولكن رحل إلى مصر وحدث بها، فكان هذا الحديث فيه، هذا السياق، هذا الأثر أو هذه الرسالة. هو محمد بن سليمان بن داود أبو جعفر المنقري، ترجمه ابن عساكر برواية جماعة من الثقات عنه، يعني روى عنه جماعة من الثقات. إذن يعني هو ما دام من تلاميذ الثقات إذن هو مقبول، على أقل حال هو مقبول. قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار اللي هو تلميذ الإمام أحمد، قال عنه أبو بكر الخلال كانت له عند أبي عبد الله الإمام أحمد منزلة في هدايا وغير ذلك، يعني كان يقدم هدايا الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يهديه، وله به أنس شديد، يعني الإمام أحمد كان يأنس به أنسا شديدا، وكان يقدمه يعني يعطيه ما لا يعطي غيره، وله أخبار يطول شرحها. وقال أبو يعلى القاضي الحنبلي في طبقات الحنابلة روى عن أبي عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد بن محمد بن حمد، روى عنه مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، يعني هو خص بها ونقلها أهل العلم عنه دون غيره، لم يعطيها الإمام أحمد إلا لعبدوس بن مالك العطار. ووقع إلينا منها شيء في جماع أبواب السنة، قال ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، يعني أصول السنة هذه التي دفعها الإمام أحمد لعبدوس بن مالك العطار، يقول عنها القاضي أبو يعلى الحنبلي لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا، يعني لو أن إنسان تكلف الرحلة إلى بلاد الصين ليتحصل عليها ليسمعها أو ليأخذ نسخة منها أو ليقرأها على شيخه لكان ذلك قليلا في ذلك الزمان الذي لم تكن هناك إلا المطيط، مطايا الدواب كانوا يركبونها ويرحلوا. انظر، سيرحل من جزيرة العرب أو العراق أو مصر إلى بلاد الصين ليتحصل على رسالة صغيرة وضعها الإمام أحمد وسماها بأصول أهل السنة. الآن يعني مين اللي جه راكب، حدش جه راكب رجليه، اللي راكب رجليه اللي هو جنب المسجد، إنما يعني لو في قرية سيأتي على دراجة أو وسيلة مواصلات، مش كده؟ نعم. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه، يعني الإمام أحمد كتبها بيده ثم دفعها لعبدوس بن مالك العطار هذا. إذن السند بفضل الله متصل إلى الإمام مالك برواية من كان محدثا أو من كان ثقة ثبتا أو كان ثقة فقيها أو على الأقل روى عنه الثقات، وهذا يخرجه من باب الجهال، ما دام روى عنه الثقات إذن فهو ليس مجهول العين ولا مجهول الحال، بل هو على أقل حال هو مقبول إن شاء الله. إذن هذا الإسناد يعمل به ويقبل عند أهل العلم. قال عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد، أحمد ابن راجل ده على طول عمال يشكل ابن الأولى خلاص، سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا، ثم واحد اثنين ثلاثة ذكر تلك الأصول. علمنا بالأمس لماذا سماه أصول السنة؟ نعم، في مقابلة أصول البدع، أصول البدع إيه؟ يبقى ده سؤال من الأسئلة إن شاء الله. واضح؟ السنة سهلة، أصول السنة في مقابلة أصول، اعلم أصول البدعة لكي تعلم أصول السنة، بس سهلة دي. أصول البدعة كام؟ أربع، قدرية وجهمية ومرجئة وخوارج، ومنهم من وضع الروافض مكان المرجئة، بس حافظين إن شاء الله. أصول السنة عندنا، عندنا مش عند الإمام أحمد، لا عند أهل السنة والجماعة، منهم أحمد ومنهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة الأوزاعي الثوري سفيان بن عيينة، كل هؤلاء الأئمة. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، أو كل شيء من أصول السنة عند أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على إيه؟ كانوا على الكتاب وعلى السنة، لم يكن هناك مذاهب لم يكن هناك فرق، لم يكن هناك أقوال مختلفة، إنما هم قوم عاصروا نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمعوا الأحاديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعلمون هل هذا الحديث خاص بفلان أم هو عام للأمة، ثم هذا حديث يعارض حديثا آخر، إذا الأول منسوخ ولا مقيد ولا مطلق ولا هذا الكلام الذي نعلمه من أصول الفقه. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصحابة؟ أصحاب جمع صاحب، والصحابي هو رجل أو امرأة، كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. الصحابي كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زيادة، وإن تخللته ردة، يعني لو وقعت ردة ثم عاد وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، أما لو ارتد وما آمن إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من التابعين. خلاص. وهناك من كان حيا ومعاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسلما ولكنه لم ير رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعد من التابعين، كأويس بن مالك، أويس القرن، أويس بن عامر القرن الذي وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أنه إذا لقيه فليطلب منه أن يدعو له. يخرج عليكم أويس بن عامر القرني وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بار بأمه، فمن لقيه منكم فليدعو له، يطلب منه أن يدعو له. فهذا كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في بلاد اليمن ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هو من التابعين. والنجاشي يعد من التابعين لأنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح. وأيضا عمرو بن ميمون كان مخضرما، يعني كان موجودا على عهد الرسول ولكن لم يؤمن إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا يعد من المخضرمين. واضح قلنا الكلام. فالصحابي من لقي رسول الله، وكلمة لقي أدق من رأى، لأن لقيه يبقى سواء كان أعمى أو مبصرا، يعني يدخل فيه عبد الله بن أم مكتوم لأنه كان أعمى، فهو لقي رسول الله فهو من الصحابة. إنما لو قلنا من رأى يبقى تجوزا وتساهلا، يعني كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقلبه وإما بعينه، يعني الأعمى يراه بقلبه والمبصر يراه بعينه. من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لابد أن يكون قد آمن وقت حياة رسول الله عليه السلام ومات على ذلك. يبقى إذن القاعدة الأولى أو الأصل الأول من أصول أهل السنة أنهم يتمسكون بما كان عليه الصحابة، والصحابة كانوا يتمسكون بكتاب الله ويتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والاقتداء بهم، الأصل الثاني الاقتداء بهم أي بالصحابة. ما الدليل على ذلك؟ في الشرح يقول الدليل قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه آية. ولقوله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، من حديث العرباض بن سارية المشهور أخرجه أبو داود بسند صححه الألباني وغيره عليه رحمة الله. الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه الآية لما أتى رجل للإمام الشافعي عليه رحمة الله وسأله عن دليل الإجماع، أنتم بتقولوا إن الأصول قرآن وسنة وإجماع ثم قياس، طب القرآن معروف والسنة معروفة ثم تقولون بالإجماع، هذا دليلا على ثبوت الإجماع. فلبث الإمام الشافعي أياما ينظر في كتاب الله حتى أتى بتلك الآية دليل على حجية الإجماع ومن يريد يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون اجتمعوا على أمر، فمن يخالفهم ويتبع أمرا خلاف الأمر الذي هم عليه فإن الله عز وجل يوليه ما تولى ويسقيه جهنم وساءت مصير. فالآية دليل على حجية الإجماع أتى بها الشافعي عليه رحمة الله. نقرأ كلام ابن كثير في تفسير الآية، قال: ومن يشاقق الرسول، أي سلك غير طريق الشريعة. ابن كثير عليه رحمة الله في شرح الآية من سورة النساء قال: من سلك غير طريق الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي به بالشريعة، فهو يشاقق الرسول كأنه جعل الرسول في شق وهو في شق آخر. يبقى هنا شقة، انشق عن صف المؤمنين عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول عليه السلام فصار في شق والشرع في شق. يبقى يشاقق الرسول يعني الرسول في شق والرسول معه القرآن والسنة صلى الله عليه وسلم، ويبقى الشق الثاني معه ايه؟ البدعة، معه الشيطان. نعم. فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعد ظهر الحق، بعدما تبين له الهدى، بعدما ظهر له الحق. إنما لو كان في شك لأنه جاهل فهذا يعثره الله عز وجل بالجهال، يعثر حتى يعلم. فصار في شك والشرع في شك، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. طب ما جزاؤه؟ يبقى الصفة الأولى فيه أنه يشقق الرسول، يخالف الشرع، ثم ويتبع غير سبيل المؤمنين، يخالف طريق المؤمنين. المؤمنون يقولون بكذا وهو يخالفهم، والمخالفة لنص الشارع أو لما اجتمعت عليه الأمة. يعني إذا تكون المخالفة في أمرين: الأول لنص من الشرع في القرآن أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نص ليس في القرآن أو في السنة ولكن اجتمعت الأمة على ذلك، اجتمعت الأمة على ذلك، أو لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا. كلمة تحقيقا دقيقة من ابن كثير عليه رحمة الله، لأن في مسائل، هناك مسائل كثيرة ادعي فيها الإجماع وليس فيها إجماع. يعني كثيرا من المسائل وقال بالإجماع فلان ابن المنذر أو حكى فلان الإجماع عليه، ولكن تجد من العلماء الثقات في سلف الأمة من خالف فيه، فأين الإجماع إذن؟ لذلك قال ابن كثير: فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، يعني الإجماع على المسألة إجماع محقق لم يخالف فيها عالم من العلماء. يبقى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي يخالف ما أجمعت عليه الأمة. طيب، هل إجماع الأمة حجة؟ نعم، إجماع الأمة حجة، فقد وردت أحاديث أفرادها ضعيفة ولكن بمجموعها تتقوى. إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، يعني في بعض لا تجتمع أمتي على ضلال، لا تجتمع الأمة على ضلال. ابن كثير على رحمة الله ذكر إن أفراد هذه الأحاديث ضعيفة ولكنها في مجموعها تتقوى فيكون معمولا بها. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، نوليه ما تولى. قال ابن كثير: نحسنها في صدره، نحسن البدعة، نحسن البدعة في صدره ونزينها له استدراجا له، يعني ليزداد إثما، ليزداد إثما، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى إذا نوليه ما تولى، يعني نحسن له تلك البدعة إن هو الذي اختارها، ونزينها له، يعني القلب يتلقاها ويحسن ويدافع عنها ويقاعد لها ويعلمها للناس ويبطل السنة، نوليه ما تولى. وهذا يعني لأنه اختار ذلك فالله عز وجل يوليه ذلك الأمر. ونصله جهنم، أي ندخله جهنم فيصلاها، أي يحترق بحرها. وساءت مصيرا، ساءت طبعا ساء مثل بئس فعل من أفعال الذنب، مصيرا أي مآلا وعاقبة لذلك الذي خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف هدي الصحابة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الآية دليل على وجوب اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث إنه صدر الحديث بالتوكيد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اللي يعيش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ستبدأ الفتن تظهر شيئا فشيئا. بعدما قتل عمر بدأت الفتن تظهر وبدأ الخلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم مجتهدون وكلهم مأجورون، إما أجرين لأنهم أصابوا وإما أجرا لأنهم أخطأوا. فسيرى اختلافا كثيرا. بعد الصحابة جاء بنو أمية فوجدنا ولاية العهد، وبعد ذلك بدأت الترجمة وبدأت تظهر الفتن وبدأت تظهر الفرق، زي ما وجدنا عند الشيعة وجدنا عند المرجئة وجدنا عند الجهمية، ومن ينكر أسماء الله ومن ينكر صفات الله ومن يقول بسبع صفات فقط أما بقية الصفات فهي مؤولة وليست صفات لله عز وجل كما هو الحال عند الأشاعرة. بدأ الاختلاف يظهر. طيب ما المنجى وما المنقذ من ذلك الخلاف؟ بماذا نتمسك؟ قال عليكم، قال فعليكم بسنتي. الفاء سببية، يعني لكي تخرج من ذلك الأمر فعليك بسنتي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمعه ناجذ وهو الضرس، وطبعا تخيل أنك أمسكت شيئا بضرس، والضرس في ناحية الفم الداخلي، يعني كأنك أخفيته وتشبثت وتمسكت به، فأنت ما يمكن تمسكه بالناب، والناب يمسك أيضا بشبه، ولكن الناب يمسك. يعني بلاغة عجيبة من الرسول عليه الصلاة والسلام، سن الناب مدبر أليس كذلك؟ فلو جاء أحد وشد منك ينسى يقطع، صحيح ستتمسك بشيء ولكن الأصل مش كده؟ أما الدرس فهي عريض والأنياب أربعة ومفترقة، أما الدروس فخمسة وراء بعضها وخمسة فوق، يعني إذا ستتمسك بالسنة ولا يستطيع أحدا أن يفلتها منك. شايف البلاغة؟ عضوا عليها بالإيه؟ بالنواجذ، بالدروس. هذه الطريقة التي تنجو بها من الخلاف، فسيرى اختلافا كثيرا. ما المنجى؟ ما المخرج؟ عليك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعليك بسنة الخلفاء، والخلفاء ما ابتدعوا، إنما اتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأمور يعني نظموا، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه في قيام الليل في رمضان ماذا صنع؟ ما اتبع صلاة التراويح، إنما كل الذي صنعه أنه جمع الصحابة على إمام واحد، كان الناس يصلون أوزاعا في المسجد، يعني جماعة مع أبي، جماعة مع معاذ، جماعة مع ابن مسعود، جماعة مع فلان، فجاء عمر رضي الله عنه وجمعهم على إمام واحد، هي دي اللي كان على عهد الرسول لما صلى في الليلة الأولى والثانية، كان إمام واحد ولا أكثر؟ إذا عمر عاد إلى سنة الرسول، فهل ابتدع عمر؟ ما ابتدع عمر، فإذا سنة الخلفاء هي من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليست مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا المخرج أن نكون في شق الشريعة، لا نكون في شق آخر يخالف كتاب الله أو سنة الرسول أو خلاف ما أجمعت عليه الأمة، أن نتمسك بسنة الرسول عليه السلام وأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أن نتمسك بما تمسك به الصحابة وأن نقتدي به، وأتينا بالدليل على ذلك الكلام. الكلام واضح؟ نعم. وفي الشرح وقوله في وصف الفرقة الناجية، وقوله بالكسر لأنه معطوف على إيه؟ ولقوله، هناك لما ذكر الحديث قال في الآية كذا ولقوله عليه السلام، وقوله في وصف الفرقة الناجية هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في الحديث المشهور الصحيح يعني اتفق العلماء على صحته، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا متفق على صحته. أما هذه الزيادة هي ما أنا عليه اليوم. هناك عبد الرحمن بن زياد ضعيف، ولكن في طرق أخرى تشهد، هناك شواهد واعتبارات من أجلها حسن بعض أهل العلم الذين ضعفوه قالوا والمعنى صحيح كما ذكرنا قبل ذلك. وقبله في وصف الفرقة الناجية هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حديث حسن أو صحيح لغيره. وقال العراقي رحمه الله عن روايات الحافظ العراقي في تخريج الأحاديث التي ذكرها الإمام الغزالي أو الغزالي في الإحياء، خلاص؟ قال العراقي رحمه الله عن رواياته أسانيدها جياد. أسانيدها، إذن لهذه الزيادة لها إيه؟ أسانيد، مش إسناد، لا، أسانيد متعددة. ثم هي جياد، جمع إيه؟ جيد. والجيد من العلماء من قال هو مرتبة وسطى بين الحسن والصحيح. يعني بعض العلماء يقول لك إسناده قوي أو إسناده جيد، يعني في راوي من الرواة ليس ثقة تمام الثقة، وأيضا يعني مش خفيف الضبط، يبقى حديثه حسن، هو مرتبة وسطى، فقالوا إيه؟ إسناده جيد أو إسناده قوي. فإذا يقول أسانيدها، لها أسانيد، ثم هي جياد، يعني حتى لو كان في بعضها ضعف وضعف منجمد، إذا هذا الضعف يجبر بتعدد الطرق وتعدد هذه الشواهد. وطواها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وأيضا في أحد تلاميذ الشيخ الألباني سليم الهلالي يعني صنع لها رسالة وسماها رفع الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم والأصحاب، ارتياب عن الشك والضعف. فإذا هؤلاء من أهل العلم قديما كالعراقي وغيره صححوها أو جودوا أسانيدها، وحديثا الشيخ الألباني والشيخ سليم الهلالي وصاحب الشرح والتحقيق الذي معنا أيضا قال إيه؟ حسن أو صحيح لغيره. فإذا هذه الزيادة زيادة مقبولة، حتى عند الضعفاء قال مقبولة بالمعنى. هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما طريقته؟ بالقرآن والسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الأثر أخرجه أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم، جامع بيان العلم وفضله مجلدات، ذكر يعني فضائل العلم وفضائل أهل العلم مجلدان، وأداب طلبة العلم مجلدان، ألفهما أبو عمر بن عبد البر، فذكر هذا الأثر عن ابن مسعود. من ابن مسعود؟ عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي. حد بيكتب؟ عبد الله ابن مسعود ابن غافل، عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي القرشي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، من أوائل من أسلم رضي الله عنه، ومن كبار العلماء من الصحابة. أمره علي على الكوفة، يعني كان أميرا على الكوفة وكان يعلم أهلها، ولذلك انتشر مذهبه هناك، يعني كان له بعض الآراء مثل الوضوء مثلا من مس المرأة، تفسير قوله تعالى أو لمستم النساء، يعني مجرد اللمس، خلاص. فهناك ذكرها، أخذها عنه إبراهيم ابن يزيد النخعي، وبعد إبراهيم النخعي وأخذ واحد ثاني حتى وصلت الإمام أبي حنيفة، فمذهب أبي حنيفة يعود إلى أقوال عبد الله ابن مسعود، لأن أبي حنيفة عليه رحمة الله كان في العراق في الكوفة قريبا من الكوفة، وهناك كان تلاميذ ابن مسعود. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة، وكان أميرا على الكوفة في خلافة عمر، وتوفي سنة 32 أو 33 من الهجرة، في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: من كان منكم، يخاطب التابعين، 32 أو 33 في خلافة عثمان ودفن بالمدينة رضي الله عنه. وطبعا اللي يموت في المدينة له فضيلة كده، من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت فيها، ليه؟ لأنه ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا قلت عمر، قلتش علي. علي ما أخطأ. لا لا لا لا. جزاك الله خير. لا أمره عمر. أصل الكوفة تضرب في الدماغ على طول، يبقى مين؟ علي بن أبي طالب. أمره عمر رضي الله عنه، فكان أميرا على الكوفة، ثم في آخر عمره ذهب إلى المدينة ومات فيه. نعم. ها؟ الحمد لله. قال: من كان منكم متأسيا يخاطب التابعين. متأسيا يعني إيه؟ مقتديا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني قدوة. متأسيا أي مقتديا، فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إيه العلة؟ هو يذكر الحكم ويأتي بالعلة بالدليل. فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، يعني الناس قلوب وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. وأطهر قلوب بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالصحيح: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا أو فضة لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تخيل لو واحد، والكلام يوجهه الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد. ليه؟ لأنه من المتأخرين، أسلم في سنة 7 من الهجرة. بيقول لخالد بن الوليد: فما بالك بمن يأتي بعد خالد. يقول لخالد: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. أحد من أبي بكر وعمر وعثمان هم السابقين. المد ما يملأ حفنة الرجل، أو نصيفه. النصيف قيل أنه هو يعني نصف، أو النصيف مكيال أقل من المد. يعني شوف، تخيل أحد ذهب ينفق ما يبلغ حفنة شعير أنفقها أبو بكر، ولا نصف حفنة شعير. تخيل. نعم. من كان أصحابي، اتقوا الله في أصحاب قول النبي عليه الصلاة، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. وذلك لأسباب: لأنهم أعلم منا باللغة. حد يختلف في ذلك؟ كانوا يتكلمون الفصحى سليقة، إنما نحن نتكلف ونتعلم ونتطبع وندرب أنفسنا حتى نستطيع أن نقيم ألسنتنا ونخطئ، أليس كذلك؟ إنما هم يعني أبناء اللغة، أخذوها هكذا كبرا عن كبر كما يقولون، ثم يعلمون معاني الكلمات، لا يحتاجون إلى، يعني بعض واحد من الأصحاب ممكن تلتبس عليه كلمة، إنما كل معاني القرآن، إنما تعالى أنت فلا ولأمرنهم فلا يوتكن أذى، يوتكن، يعني إيه فعلها إيه، بكتك ولا بكتة ولا، إذا أصلا الناس تلك، وأعمقها علما، لأنهم أهل اللغة، ثانيا لأنهم عاصروا نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد، يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقلها تكلفا، لم يتكلف، بعكس من جاء بعد ذلك بدأ يتكلف ويتنطع ويبحث في مسائل ليس له أن يتدخل فيها. إنما هم كان الواحد منهم يتعلم العشر آيات يقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم ما فيها من العلم والعمل، فيعلم ويعمل ثم يأخذ عشرا أخرى، فأوتوا العلم والعمل معا. إنما الآن يحفظ القرآن، لو في 100 قراءة يبقى حفظ القرآن، طب بماذا يعمل؟ لا يعمل بأي شيء، يقرأ على الطرق في الاحتفالات، يقرا من قبل مش عارف وهكذا. واقلها تكلفا لم يتكلم. وانظر الى مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام، وتعالى لمسجدنا الان. عندنا حر، طب والحر هناك في المدينه بقى عامل ازاي؟ والان شوف الليل وسقف وشبابيك وسجاد وسنبره. انما مسجد الرسول عباره عن ايه؟ حصى، ومن الطوب اللبن، ومن جذوع النخل. وخرج من خرج من الابطال الكبار صمادين الاسلام. انما تعالى المساجد المكيفه والماء السخن والسائل بلد ولا سائل، خرجت ايه؟ واقلها تكلفا لم يتكلم، واقومها هديا لانهم على هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، واحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم. تخيل، اختار هؤلاء لصحبة أفضل البشر، إذا هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعرفوا لهم فضلهم واتبعوه. فضلهم يا جماعة، نزل القرآن على الرسول وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنفقوا على دين الله عز وجل. اعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم. لماذا؟ لأنهم العلماء، لأنهم الفقهاء، لأنهم ليسوا متكلفين. فإنهم فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الأثر لا بأس به، أخرجه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. نأخذ أثر كمان وأكتفي في هذا الدرس. وكان ابن عون يقول، الأثر السابق لابن مسعود واحد من الصحابة، نأخذ واحد من سلف الأمة. وكان ابن عون يقول رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به، لزم أثر ابن مسعود ورضي به وطبقه. وإن استثقله واستبطأه، استثقله يعني هو ثقيل على النفس، إن أنت تأخذ بهدي الصحابة وتسيبك من فلان وعلان وتترك عادات الناس وتقاليد الناس، سيكون الأمر ثقيلا، ولكن إلزم ذلك الأثر ففيه النجاة. وإن استبطأت النتيجة، هنبحث في أثار الصحابة، ما احنا عندنا كتب الفقه جاهزة؟ لا. إن استبطأت النتيجة فهناك النجاة. أما كتب الفقه فممكن أن تقع في مسألة ومسألة خطأ اجتهد فيها صاحبها الإمام فأخطأ، فهو له أجر، أما أنت فلما تتابعه في الخطأ. كان ابن عون، عبد الله بن عون، ابن عون من؟ عبد الله بن عون بن أبي عون بن يزيد الهلال الخزاز، ثقة عابد نزيل بغداد، من الطبقة العاشرة. الطبقة العاشرة قلنا اللي هي طبقة الإمام أحمد، الذين أخذوا عن تبع التابعين، أخذوا عن تبع التابعين. خلاص، هذه الطبقة ثلاث، العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة. في العاشرة تجد الإمام أحمد عليه رحمة الله ويحيى بن معين وهؤلاء. في الحادية عشرة تجد الإمام البخاري ومسلم. في الثانية عشرة تجد الترمذي وهكذا. من الطبقة العاشرة توفي سنة 32 و200، 232 بالعرب، عرب الدعوة. أخرج له مسلم والنسائي، يعني الإمام مسلم روى عنه في الصحيح، والنسائي روى عنه في السنن كما قال ابن حجر. رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به، أثر ابن مسعود إن هو يتتبع الصحابة وأن يعرف للصحابة قدرهم وأن نسلك مسلكهم ونسير على طريقهم. رحم الله رجلا لزم هذا الأثر، ما دام يلزمه فإنه لا بد أن تقع عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، لا بد. ما دام أنه يسير في طريق الصحابة، والصحابة من؟ صحاب أفضل الناس قلوبا بعد الأنبياء كما قلنا. يأتي إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم في الأسبوع القادم أثر إبراهيم النخعي تلميذ ابن مسعود، وأثر خليفة المسلمين الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، وقول الإمام البربهاري في التدليل على الأصلين الأولين. يبقى ملخص الكلام الذي ذكرناه اليوم، الأصل الأول إيه؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني الاقتداء بهم. هل النجاشي وأويس تابعي أم مخضرم؟ وهل هناك فرق بينهما؟ هناك فارق بين المخضرم وبين التابعي. فالمخضرم رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن. يؤمن به إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك يقال إنه مخضرم. أما التابعي فيمكن أن يكون موجودا في زمان رسول الله وآمن به ولم يره، ويمكن أن يأتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن فيكون تابعي. يبقى التابعي له نوعان، تابعي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره ولم يلقه، واضح؟ مثل ويس بن هذا ويس بن القرن، مثل النجاشي، فهؤلاء كانوا موجودين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ولكنهما لم يريا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهما من التابعين. أما المخضرم فيكون موجودا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يؤمن به إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. قول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب تلبيس إبليس إن أصول البدعة ستة لا إشكال، لا إشكال، هو يعني العلماء من قال أربعة وكل فرقة خرج منها 18 فرقة، ومنهم من قال ستة أبواب، بس يعني نأخذ بالأثر المتقدم اللي هو إيه إن هم أربعة، لأن الإمام البربهاري متقدم على ابن على أبي الفرج الجوزي، يعني أحد علماء القرن السادس الهجري. فإن كنا أربعة إن كنا ستة لا إشكال، فهذا من اجتهاد العلماء ولا مشاحة في الاصطلاح. ستة أبواب يبقى دخل فيهم الجهمية مع المرجئة مع الروافض مع الشيعة وهكذا. والله عز وجل أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على